الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك وارحمنا يا ارحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وعمله الطيبين الطاهرين. تحليل هذه النظريه صفحه 61. تكلمنا بالامس عن رجال ابن الغزالي وقلنا ان فيه خمس نظريات. تفرقنا بالامس الى النظريه الاولى التي ادعاها المحقق الطهراني صاحب الذريعه رضوان الله عليه، حيث قال ان هذا الكتاب اختلقه اعداء الشيعه تمثيلا للشيعه ولبسوا فيه بعض اراء ابن الغبائري، فهذا الكتاب ليس لابن الغبائري. الشيخ السبحاني حفظه الله ذكر ثلاثة امور يمكن ان تصلح شاهدا لهذه النظرية. اليوم ان شاء الله تحت عنوان تحليل هذه النظرية الاولى نرد هذه الادلة الثلاثة او هذه الشواهد الثلاثة. اما الشاهد الاول ماذا كان؟ الشاهد الاول انه كان بين النجاشي خلطة وصداقة، كان بينه وبين ابن الغبائري، فكيف لم يذكر لابن الغبائري كتاب؟ هذا يدل على ان ابن الغبائري لم يكتب كتابا في الضعفاء وفي علم الرجال. الجواب، نفس الشيخ النجاشي نقل عن ابن الغبائري بعض المقولات في 23 مورد. هذه الموارد 23 لو طابقناها وبين رجال الغبائر الموجود بين ايدينا، رجال الغبائر الموجود بين ايدينا في ايه؟ في مجمع الرجال للقهداري، نقله عن استاذه الملا عبد الله السستري، لوجدنا وجود تطابق. نعم هناك اختلاف في العبارة، هذا لا يقدح، لكن هناك تطابق. هذا التطابق يكشف عن ان النجاشي كان ينقل من كتاب ابن الغبائري. قد تقول لماذا نقل النجاشي 23 مورد فقط؟ نقول النجاشي لم ينقل الا هذه الموارد النادرة والقليلة باعتبار ان النجاشي كان يخالف ابن الغبائري، لانه يرى ضعف مستند ابن الغبائري. اذا كان خالف رأي ابن الغبائري من ينقل رأي ابن الغبائري؟ ولذلك في هذه الموارد 23 لم يناقش ابن الغبائري في اي مورد من هذه الموارد. ماذا؟ لا معنى للمخالف. اما الدليل الثاني ماذا قيل فيه؟ الشيخ الطوسي قال انه ورثة ابن الغبائري قد اتلفوا كتابين، احد الكتابين في الاصول والاخر في المصنفات. هذا غاية ما يدل على تلف الكتابين في الاصول والمصنفات. اما انه تلف كتاب الضعفاء او كتاب الممدوحين هذا ما يدل عليه، لكن الانصاف فيه دلالة، لأن كلام الشيخ الطوسي رضوان الله عليه هكذا. وعمد بعض ورثته إلى إهلاك هذين الكتابين وغيرهما من الكتب. غيرهما فيها عموم كثير، أنه حصل إتلاف جميع كتب ابن الغبائري. وأما الأمر الثالث ماذا كان؟ الأمر الثالث قلنا أن الشيخ الطوسي عبر عن ابن الغبائري لأنه قد اخترن، يعني مات قبل سن 40، وبالتالي من البعيد يعني استنتجنا كذا، قلنا النجاشي ولد سنة 372 احنا نطلب الغضائري في نفس هذه السنة ولد، نضيف لها 40 سنة يعني سنة 412 هجرية توفي من الغضائري. الشيخ الطوسي عاش الى سنة 460 يعني 48 سنة بعد ابن الغضائري، فمن البعيد ان لا يصل الكتاب الى الشيخ الطوسي الجواب. هذا البعيد ليس ببعيد، لماذا؟ باعتبار ان الشيخ الطوسي كان متصدي للشؤون العامة والشؤون المرجعية، والشيخ الطوسي كان متشقق، كتب في الفقه، كتب في الاصول، كتب في الرجال، كتب في التفسير. وبالتالي الشيخ الطوسي من القوي جدا انه قد يغفل عن مثل هذا الكتاب، خصوصا اذا هذا الكتاب لم يستنسخ كثيرا، فمن الطبيعي ان يغفل عن. اذا هذه الشواهد الثلاثه ليست بشاهد، وبالتالي لا يمكن القبول ان هذا الكتاب هو من مختلقات اعضاء الشيعة، خصوصا بعد نقص السيد بن طاووس على ان الكتاب لمن؟ لاحمد بن الحسين. لكن خذ نفس السيد بن طاووس قال انه وجده وليس له سند. على كل نقرا هذا المقدار. تحليل هذه النظرية، النظرية الاولى التي تقول انه من مختلقات اعضاء الشيعة. هذه النظرية الاولى في غاية التقريب تصرف في حق كتاب الضعفاء في الفتى من الاساس، في مقابل النظرية الثالثة التي هي في غاية الافراط تبالغ كثيرا في كتاب ابن الغضاري، حتى انها ماذا تقدم كلام ابن الغضاري على كلام النجاشي وعلى كلام الشيخ الطوسي. سيأتي النظرية الثانية تقول نأخذ بكلام ابن الغضاري الا اذا عارض توثيق الشيخ والنجاشي. النظرية الثالثة تقول نأخذ بكلام ابن الغضاري مطلقا ومقدم ايضا على كلام الشيخ والنجاشي. ولا يخفى وهن هذه الامور الثلاثة التي تستدل بها على النظرية الاولى. اولا، اما الاول فيكفي في صحة نسبة الكتاب الى ابن الغضائري تطابق ما نقله النجاشي في موارد كثيرة مع الموجود من يعني مع الموجود من رجال ابن الغضائري. وين الموجود من رجال ابن الغضائري؟ في كتاب مجمع الرجال للقهباري نقلا عن استاذ ملا عبد الله التشتري. فتشكل تقول سلمنا يوجد تطابق، لماذا النجاشي ذكر بضعة موارد 23 موارد فقط مع ان كتاب الضعفاء في موارد كثيرة؟ يقول الشيخ النجاشي لم يقبل من ابن الغضائري بقية الموارد، قبل من هذه الموارد. الان دفع داخل مقدر، دفع اشكال مقدر، وعدم استيعابه يعني وعدم استيعاب النجاشي بنقل كل ما فيه، بنقل كل ما في كتاب ابن الغضائر لأجل عدم ثبوته عنده، يعني لعدم ثبوت غير هذه الموارد 23 من كتاب ابن الغضائر عنده النجاشي. ولذلك لأجل عدم ثبوت البقية عند النجاشي ضرب عنه صفحة، يعني ضرب يعني أعرض عنه كناية، ضرب عنه يعني ما لدي صفحة وجهه عن هذه المطالب أعرض عنه، إلا في موارد خاصة. هذه الموارد الخاصة 23 موارد الله. لماذا ضرب عنه صفحة؟ لاختلاف مشربهما في نقد الرجال، لاختلاف مشربهما يعني لاختلاف مسلكهما ومنهجهما في نقد الرجال، مناقشة الرجال وتمييز الثقات عن غيرها، طريقة النجاشي وغير طريقة ابن الغضائري. إذن الأمر الأول غير الثاني. الأمر الثاني ما هو الثاني؟ أن الشيخ الطوسي قال أن الورثة لك، وإذا هذا الكتاب ليس لابن الغضائري، فلما عرفت من أن كتاب الضعفاء غير ما ألفه حول الأصول والمصنفات، وهو غير كتاب الممدوحين كتاب الضعفاء الذي ربما ينقل عنه عن كتاب الممدوحين العلامة كما عرف. وتعمد الورثة على إهلاك الأولين أيهم كتاب في الأصول وفي المصنفة لا يكون دليلا على إهلاك الآخرين له كتاب في الممدوحين وكتاب في الضعف. ولاحظ الحاشية ماذا يقول. نعم الظاهر من مقدمة الفهرس ليس الظاهر بل الصريح للشيخ تعمد الورثة لإهلاك جميع آثاره يعني جميع آثار ابن الغضائري بشهادة الأقدس وغيرهما. لاحظ العبارة أعلى صفحة 88 يقول الشيخ الطوسي في دلالة الفهرس واخترم ورحمه الله وعمد بعض ورثته الى املاك هذين الكتابين يعني في المصنفات الاصول وغيرهما لغيرهما من الكتب على ما حكى بعضهم. المناقشة الثالثة المناقشة للدليل الثالث. ما هو الدليل الثالث؟ انه اخترم ومن البعيد ما وصل للشيخ الطوسي طيلة 48 سنة من موت ابن الغضائري. سيكفي في الاعتذار من عدم اطلاع الشيخ على بقية كتب من الغضائري ان الشيخ كان رجلا عالميا مشاركا في اكثر العلوم الاسلامية ومتخصصا في بعض النواحي منها من العلوم الاسلامية متخصص في شهر اكثر في الفقه والاصول باعتبار مرجعية في فتاة المرجعية حتى انه بقي على تقليده متفقر من الزمان. حتى الفقهاء الذين جاءوا بعد الشيخ الطوسي سموا ماذا بمقلدة الشيخ فلذا زهرة سلا مقلدة الشيخ فقهاء لكن ما يخالفوا الشيخ على كل ذلك. إن الشيخ كان رجلا عالميا مشاركا في أكثر العلوم الإسلامية ومتخصصا في بعض النواحي من مزاهمين النشيعة في العراق والغفل عن مثل هذا الشخص المتبحر في العلوم والمتحمل للمسؤوليات الدينية والاجتماعية امر غير ذلك. نسري لها صاحب الجواهر رحمة الله عليه الشيخ محمد حسن النجفي عند كتاب في الاصول كاتب لنا وقع هذا الكتاب في البئر تلف الكتاب لكن بعد ان تسجل المرجعية الدينية ما استطاع يكتب الكتاب من جديد. اذا واحد يتسجل الشؤون العامة بعد اعطيكم محدود. وهذا غير النجاشي يعني شخص غير النجاشي الذي كان زميلا ومشاركا له لابن الغضائري في دروس ابيه ابو الغضائري الحسين بن عبيد الله وغيره من الاساتذه مثل احمد ابن عبد الواحد ابن عبدون او عبدون المسمى بابن الحاشر متخصصا هذا النجاشي في علم الرجال والانساب والغفل عن مثله عن مثل النجاشي فأمر على خلاف العادة خلاف الغفل من الشيخ الطوسي على جاري العادة. ولذلك إذا تعارض توثيق النجاشي وتوثيق الشيخ الطوسي كثيرون يقولون ماذا بتقديم كلام النجاشي باعتبار متخصص بينما الشيخ متشعب في الإضافة إلى الدقة. وما ذكر ابو صاحب معجم الرجال الحديث دام ظله من صاحب معجم الرجال سيد الخوي رحمه الله من قصور المقتضي رحمة الله على سيد الخوي العلة يجنون اليها مقتضي وشار ولا بد يتحقق عدم المانع مثل النار ما تتحرق النار لا بد فيها مقتضي يعني قادرية للإحراق هذا واحد. ثانيا لا بد من وجود شار ان تدني هذه النار من الورقة وإلا ما تحرق النار الورقة واضح. وان لا يوجد مانع ما تكون الورقة رطبة اذا ادنيت النار من الورقة هذه الورقة ماذا رطبة لا يتحقق الاحرام. اذا متى تحرق النار وجود ثلاثة امور. الامر الاول المقتضي والقابلية للاحراق في النار. ثانيا الشرط مثل وجود اكسجين قرب ودنو الورقة من النار. وثالثا عدم المانع. اذا اول شيء لابد نبحث عن المقتضي والقابلية. سيد الكوري يقول هذا الكتاب هل له قابلية أن ينسب إلى ابن القضائري أو ليس له قابلية؟ يقول مقتضي ما موجود فضلا عن هنانة والشام، مقتضي ما موجود أن ننسب إلى الأب أو الأب، ما نقدر نثبت أنه للأب أو للأب، لا تتوفر أدلة على أن الكتاب للأب أو للأب. وما ذكره صاحب معجم رجال الحديث رحمه الله من قصور المقتضي يعني قابلية نسبة الكتاب إلى أحدهما، وعدم ثبوت نسبة هذا الكتاب إلى مؤلفه. من هو المؤلف؟ ما ندري، مجهول، غير تام. لماذا غير تام؟ لأن هذه القرائن تكفي في ثبوت المسائل، القرائن الثلاثة التي ذكرناها تكفي في ماذا؟ في إثبات نسبة الكتاب إلى المؤلف. قل إنصاف أنه لا شيء من هذا الدور. فكلام سيد الخوئي كان تمام التمام. هذه كلها لا تعدل الاحتمالات. نعم نقول أقرب الاحتمالات أنه لابن الغضائري، أن النفذات من أين نفذت الكتاب وصل إلينا بالوجادة. لاحظ الآن هذا التعبير الغريب الذي استغربه كثيرا، لأن هذه القرائن تكفي في ثبوت النسبة، ولولا الاعتماد عليها على هذه القرائن، إذا من يعتمد على هذه القرائن التي ذكرها الآن ثلاثة لازم رد كثير من الكتب غير الواصل إليها من طرق الرواية والإجازة. وليكن يا مولانا، نحن نبحث بحث علمي، هل يصح نسبة الكتاب بالإجازة؟ نعم يصح بالإجازة. شخص يجيب شخص نقلب بحيث يتصل السلم عن طريق الرواية، هذا الشخص يروي الكتاب ويقرأه فلان وفلان يروي الكتاب، تصح النسبة. إذا ثبت لدينا أنه لا تصح نسبة الكتاب بالوجادة، أنا وجدت كتاب مكتوب عليه هذا كتاب الرجال لابن الغضائري، إذا ما صحت النسبة بالوجادة ممكن في الالتزام بذلك حتى لو سقطت جميع المؤلفات، مطلوب في ذلك المعيار الضابط العلمي. إذا ساقنا الضابط العلمي أنه لا يمكن نسبة الكتاب إلى مؤلف بالوجادة، التزمنا به. إلا إذا التزمنا أنه بالوجادة تثبت نسبة الكتاب، في هذا الحالة ثبت الكتاب من الغضائري أنه لأحمد بن الحسين، لأن نفس السيد بن طاووس يلتزم ويقول هذا الكتاب وجدته وهو لأحمد بن الحسين. واضح. ولذلك أنا أستغرب هذا الكلام، هذا أشبه بالخطابيات، ولولا الاعتماد عليها على هذه القرائن للازم رد كثير من الكتب غير الواصلة إلينا، وليكن نرد الكتب غير الواصلة إلينا إذا لم يقم دليل علمي عليها، وليكن كان ما كان غير الواصلة إلينا من طرق الرواية والإجازة. وعلى الجملة يعني على العموم لا يصح رد الكتاب بهذه الوجوه الموهونة، والأحرى أنها ليست بموهونة. النظرية الثانية، العلامة الحلي رضوان الله عليه، رسول بعد جمال الدين جمال الملة والدين، الشيخ يوسف بن المطهر المعروف بالعلامة الحلي صاحب التبصرة، من هو خاله؟ المحقق صاحب شرائع الإسلام، نجم الدين الحلي صاحب الشرائع، وجمال الدين الحلي صاحب التبصرة العلامة. العلامة رضوان الله عليه قلنا في كتابه خلاصة الأقوال استند إلى بعض آراء ابن الغضائر وذكر 105 موارد، لكن كان يلتزم بكلام ابن الغضائر إلا إذا عارف كلام ابن الغضائر كتوثيقات الشيخ الطوسي الشيخ النجاشي، مما يدل على أن العلامة الحلي كان يرى ثبوت الكتاب قطعا لابن الغضائري، لكن كان يناقش في الحجية إذا حصل تعارض، يعني كلام ابن الغضائري حجة إذا لم يعارض كلام الشيخ النجاشي، وإما إذا عارضهما فليس بحجة. طبعا تطرق الى النظرية من دون مناقشة. النظرية الثانية الظاهر من العلامة الخلاصة يعني انه على الاطلاق يعني انه فلا من الغرائب وهم ذكروا اسماء من الشيخ الكوفي واسماء من الغرائب لذا شيء فلا في الموضوع هو اسماء منه. اما لماذا هذا بحث يحتاج الى تحليل؟ ربما لماذا باعتبار التفاقم يحضر على كل حال من زملاء. اما لماذا لم يأخذ العلامة؟ هذا فيه كلام طويل. لماذا؟ الوجه الاول انه ربما للتفاقم. كلام الشيخ النجاشي حجة وكلام ابن الغضائر حجة، تعارضت الحجتان تفاقطتا. طبعا هذا الواجه يخالف مع انه عمل العلامة الحل برأي النجاشي والطوسي وعدا عمل برأي ابن الغضائر. هذا واحد. الرأي الثاني ربما تكون هناك وجهة نظر للعلامة الحلي في تبعيثات ابن الغضائر، وهو انه يعمل بتوثيقات ابن الغضائر لكن تبعيثات ما يلتزم بها. اذا عارضت النجاشي والشيخ، اذا تبعيضات وافقت النجاشي والشيخ يعمل بها، اما اذا تبعيضات ما وافقت باعتبار انه ماذا كما نقلنا المقولة عن الرواش السماوية للميردامات، ها جل من يسلم عن قدحه، واضح؟ ربما ما يعمل بتبعيضات، واضح؟ ربما انه لا يعمل بتبعيضاته لكن تبعيضاته في خصوص الغلو لا يعمل بها. هذا وجه ثالث. على كل فضار من العلامة الخلاصة ثبوت نسبة الكتاب الى ابن الغضائر ثبوتا قطعيا، ولاجل ذلك لاجل ثبوت الكتاب قطعا عند العلامة الحلي توقف العلامة الحلي في كثير من الرواة لاجل تبعيث ابن الغضائر، لكن تبعيث غير المعارضة، وانما خالف العلامة الحلي في موارد. خالف من؟ ابن الغضائر. في موارد لماذا؟ لتوثيق النجاشي والشيخ وترديد توثيقهما، يعني توثيق النجاشي والشيخ على جرحه، على جرح ابن الغضائر. النظرية الثانية. النظرية الثالثة، هذا الكتاب وإن اشتهر من عصر العلامة المجلسي رضوان الله عليه أنه لا عبرة له هذا الكتاب. ليش من زمن العلامة المجلسي اشتهر ما يعبر؟ لأن هذا الكتاب متى حصل عليه؟ حصل عليه حينما جاء المولى عبد الله التستري، والمولى عبد الله التستري استخرج من كتاب حل الإشكال للسيد ابن طاووس كتاب الضعفاء للغضائر، وهذه النسخة من أخذها؟ أخذها تلميذ التستري. من هو؟ المولى عناية الله القاضي وأدرجه في مجمع الرجال. التستري له ثلاثة تلامذة أدلاء كبار معروفين في علم الرجال. السيد التفرشي صاحب كتاب نقد الرجال، هذا واحد، والقاضي صاحب مجمع الرجال، هذا اثنين، والتقي المجلسي الشيخ محمد تقي المجلسي صاحب كتاب روضة المتقين والد صاحب البحار والد الشيخ محمد باقر المجلسي. فاذا لما نقول من زمن المجلسي، من زمن المولى عناية الله القضائي، واضح؟ فاعتبار ماذا؟ المجلسي معاصر الى من؟ الى القضائي، والكتاب احيي من ايام القضائي، واضح؟ ان هذا الكتاب زين. هذه النظرية الثالثة تقول نحن نأخذ بتوثيقات الغضائر والكتاب قطعا ثابت له، بل نأخذ بتوثيقاته وتبعيثاته حتى لو عارض الشيخ النجاشي. لماذا؟ لدقته وعمقه، ودعوى انه سريع القدح وكثير الطعن وان مشربه مشرب القنين. هذه الدعوة ليست بصحيحة. لماذا؟ لان كثير من الرجال ضعفهم القنين، لكن ابن البضائر وثقهم. كيف وثقهم؟ مثلا محمد بن عورمة، محمد بن عورمة القميون ذهبوا ليقتلوه، كم ليلة يروحون يبون يقتلون يشوفون من اول الليل الى اخره يصلي، وادعوا عليه الغلو والكذب، لكن ابن الغضائري لم يسلم بدعوى القميين. ذهب وقرأ روايات محمد بن عورمة وجدها صحيحة، وان الرجل جليل القاد، فوثق محمد بن عورمة. وهكذا نذكر لكم كذا اسم من الاسماء القنين ضعفهم ابن الغضائري وثقوا من الرجل. هل دقة الرجل وتتبع الرجل وبحثه؟ واضح. اقول هذا الكلام يلزم منه ان لا نأخذ بتوثيقات ابن الغضائري وتبعيش. لماذا؟ لان من نفس هذا الكلام نستفيد ان ابن الغضائري توثيقات ليست عن حج، عن حج يذهب ويشوف روايات الراوي ان كانت هذه الروايات توافق اعتقاداته، قال هذا الراوي صحيح، ان هذه الروايات والكتب تخالف اعتقاداته صحيح. والا ما هو مستند في توثيق محمد بن عورمة؟ هل استند الى قول، الى حيث، الى معاشرة، او استند الى النظر في كتب محمد بن عورمة ورواياته؟ ماذا التوثيق قد استند الى ذلك؟ هذا يعني ان ابن الغضائري توثيقات ليست حسية، بل هي حسية يعني ناتجة عن نظر واستناد، ولا يمكن الاخذ بها. مثل الان لا توثيقات سيد الخوي رضوان الله عليه يمكن تاخذ بها؟ لا يمكن، لان بتكتب توثيق السيد الخوي حجة عليه باعتبار انه مش سيد الشرع. توثيق السيد الامام رضوان الله عليه حجة عليه باعتبار انه مش سيد الشرع وليس بحجة علينا. نعم اذا من باب التقليد نحن اذا قلدت الفروع والاحكام كلامه حجة علينا، اما انه نقول فلان ثقة وليس بثقة بناء على كلام فلان، هذا اجتهاد. الحجة توثيقات المتقدمين الشيخ الطوسي والنجاشي لانها عن حس لا عن حد. حتى توثيقات الشيخ الطوسي لو التزمنا انها عن حس لا يمكن الاخذ بها، فكانت عن اجتهاد. واضح. نقرأ النظرية الثالثة. ان هذا الكتاب وان اشتهر من عصر المجلس بانه لا عبرة به، اي كتاب ابن الغضائري، لانه يتسرع الى جرح الاجلة، جرح اجلاء اخطأت جرحهم، الا انه كلام قشري. هذا الكلام انه جرح اجلاء اخطأت هذا قشري يعني بسيط وليس عنيق، ليس نابع من تحقيق. وانه لم يرى مثله مثل ابن الغضائري في دقة النظر دقيق، ويكفي دقة نظر ويكفي الغضائري في دقة نظره اعتماد مثل النجاشي الذي هو اضبط اهل الرجال، اعتماد النجاشي عليه على ابن الغضائري. وسبحان الله نقل 23 مورد ولم يخالف ابن الغضائري، ثم يدل على ماذا؟ على دقة ابن الغضائري. لكن كان نقول ان الشيخ النجاشي نقل 23 مورد لعدم سلامة بقية الموارد، لم يسلم ولم تسلم الا هذا الموارد 23، هذا ما يدل على الضبط والدقة، هذا يعتمد على الاستبحار. وقد عرفت من الشيخ، من الشيخ الطوسي في اول الفهرس في المقطع اللي ذكرناه، انه يعني ابن الغضائري اول من الف فهرسا كاملا في مصنفات الشيعة واصوله، قرانا هذا المقطع فيما سبق. يعني الشيخ الطوسي لما اراد ان يالف الفهرس يقول انا ما وجدت من اصحابنا من تتبع ومن الا من الا يقول هكذا الشيخ الطوسي صفحة 87 موجودة تكررت مرتين هذا النار. فإنه يعني أبا الحسين عمل كتابنا أحدهما ذكر في المصنف والآخر ذكر فيه الأصول واستوفاهما على مبلغ ما وجده وقدر عليه أثنى عليه. وفي أيضا مقطع ذكرناه فيما سبق كلام الشيخ الطوسي صريح في أنه ماذا في أن ابن الغضائري أول من ألف هذا الكتاب أول من ألفه في الفهارس. واضح هكذا صفحة 80 لاحظ العبارة إني لما ترجمة ابن الغضائري صفحة 80 إني لم أشكتوس في ربادة الفهر إني لما رأي الجماعة من شيوخ ضائفتنا من أصحاب الحديث عملوا فهرس كتب صرح أصحابنا وما صنفوا من تصانيف ولم أجد أحدا استوفى ذلك إلا ما قصده أبو الحسين أحمد بن الحسين بن عبيد الله رحمه الله فإنه عمل كتابه إلى آخر كلامه. إذن الرجل نقاد هذا العلم قد عرفت من الشيخ أن ابن الغضائري أول من ألف سورته الكاملة في مصنفات الشيعة وأصوله والرجل يعني ابن الغضائري نقاد هذا العلم والمرجان ولم يكن متسرعا في الجار بل كان متأملا متثبتا في التضعيف قد قوى من ضعفه القميون جميعا. اسمع القميون على تضعيف فلان لكن الغضائري وثقه مثل احمد بن الحسين بن سعيد والحسين بن اعزوي وزيد الزراد وزيد النرسي ومحمد بن أورمة. لماذا وثقهم؟ بأنه رأى كتبهم وأحاديثهم صحيحة. ما يدل على تحقيقه، نظر في الكتب وجدها أحاديث صحيحة. يمكن تراجعون هذا الرجال الحديث في ترجمة كل واحد من هؤلاء لأنه معجم الرجال. يذكر كلام النجاشي الطوسي الكشي وغيره في الطبقة يبدأ لسلام ابن الغضائري بابا من قلم كتاب العلامة الحلي. تجد انه كيف ان ابن الغضائري مع تضعيف القنين وثق هؤلاء الرجال. نعم ان المتأخرين شهروا ابن الغضائري بانه يتسرع الى الجار فلا عبرة بطعونه، مع ان الذي وجدناه بالصبر يعني بالتتبع وبالبحث الذين وقفنا على كتبهم ممن طعن فيهم ممن طعن فيهم ككتاب الاستغاثة لعلي بن أحمد الكوفي وكتاب تسوى محمد بن قاسم الاستراباني وكتاب الحسين بن عباس بن الجريش أن الأمر كما ذكر يعني كما ذكر من كما ذكر ابن الغضائري. هذا الكلام من المحقق التستري الشيخ محمد تقي التستري في قاموس الرجال. يعني هذه النظرية لمن للتشتري يذكرها انه جدا دقيق ابن الغضائري. نفس التشتري يقول انا بحث في الرجال الذين ضعفهم القميين ووثقهم ابن الغضائري وجدت من كلام والحق مع ما ذكر ابن الغضائري من توثيقه. ولا يخفى ان تلك النظرية في جانب الافراط، مفروض يكون هذه النظرية في جانب الإفراط وليس التلك. الآن قاعد يتكلم فيها لابد أن يشير إلى القريب. ولا يخفى أن هذه في جانب الإفراط نظرية محققة التستري، بينما نظرية المحقق الطهراني في جانب التفريط هو النظرية. ولو كان الكتاب بتلك المنزلة لماذا لم يستند إليه النجاشي في عامة الموارد؟ إذا الكتاب فعلا جدا دقيق. الشيخ النجاشي فقط 23 موارد غريب، بل لم يستند اليه يعني الشيخ النجاشي الى كتاب ابن الغضائري الا في 24 موردا، مع انه يعني ابن الغضائري ضعف كثيرا من المشايخ التي وثاقتهم عندنا كالشمس في رائعة النهار. واضح ان عدم العبرة بطعونه يعني لفرعون ابن الغبائري ليس لاجل تسرعه الى الجار الان يشير الى انه نحن لا ناخذ بفرعون ابن الغبائري لا لانه يتسرع حاشا مقتبى جلالة قدره ان ما نرمي بالتسرع لكن نرمي نقول ماذا انه يجرح بناء على اعتقاداته بناء على اعتقاداته اذا كان يعتقد انه ادنى درجات الغنوم مثلا كما هو مبنى القميين القدامى اول درجات الغنوم نفي السهو عن النبي اذا تقول النبي ما يسهو انت مغالي اذا كان يعتقد وجود راوي يعتقد بنفي السهو يؤمن بالغلو الكبير واضح اذا لا نرمي ابن الغبائري بماذا بالتسرع وانما نرميه لانه يضعف بالنظر الى عقائده طبعا هناك راي اخر هذا الراي انه ما ياخذ بتضعيفات ابن الغبائري بعض اساتذتنا ياخذ بتوثيقات ابن الغبائري وتضعيفات ابن الغبائري الا التضعيفات التي مستندها الغلو فقط مستندها الغلو ما ياخذها لانه يعلم خطا مستنده واضح اما التضعيف اللي ما يكون مستند الغلو سيأخذ به يكون ظاهر عن ماذا ظاهر عن حس ولو شكينا عن حس او حس تجري اصالة الحس لانها من المتحسنين ان عدم العذر بطهونين طهون منه من الغبائري ليس لاجل تسرع من الغبائري الى الجرح وانه من الغبائري كان جراحا للرواة خارجا عن الحد المتعارف بل يعني ان عدم العذر بطهونه لاجل انه ابن الغبائري لم يستند في جرحه الجرح عن الطعن مو الجرح ياخذ السكين يجرح معروف الجرح عن الطعن بل وتعديله تعديله يعني ذكر العداله التوثيق الى الطرق الحسيه لم يستند الى الطرق الحسيه يعني نقل كابر عن كابر وشخص عن شخص ليس الى روايه حسيه بل استند يعني في تضعيفاته الى استنباطات واجتهادات شخصية كما سوى فيك بيانه في النظرية الرابعة النظرية الرابعة عندهم كيف انه كان يجتهد النظرية الرابعة يأتي عليها الكلام ان شاء الله صلى الله على محمد وعلى اله الكرام